فنواصل التعليق على كتاب الفقه الميسر الذي أعده نخبة من أهل العلم، وما زلنا مع كتاب الصلاة، والليلة إن شاء الله نلتقي مع الباب التاسع في صلاة أهل الأعذار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا الباب من كتاب الصلاة يتعلق بصلاة أهل الأعذار، وأهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور. هؤلاء هم أهل الأعذار، المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور. فقد خفف الشارع عنهم فيصلون على حسب استطاعتهم، يصلي المريض على حسب استطاعته، وكذلك المسافر، وكذلك الخائف الذي لا يتمكن من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور. ولكن كيف يؤديها، كيف يؤدي المعذور الصلاة؟ حدد ذلك الشرع وبينه كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فكلما وجدت المشقة وجد التيسير، وهذه قاعدة أصولية، ثم المشقة تجلب التيسير، وكذلك القاعدة الأصولية التي تقول: الأمر كلما ضاق اتسع. أولا، كيفية صلاة المريض. المريض هو الذي اعتلت صحته أو صحة بدنه، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا. المريض الذي أصيب بمرض، هذا المرض قد يصيب جزءا من بدنه وقد يصيب البدن كله، فالمرضى ليسوا سواء، وبالتالي فصلاتهم على قدر استطاعتهم كما سيأتي إن شاء الله. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة المفروضة، صلاة المفروضة، قائما على أي صفة كان. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما على صفة، على أي صفة كان، ولو على هيئة الراكع لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره، أو مستندا إلى جدار أو عمود أو على عصا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن لم يستطع الصلاة من قيام، إذا لم يستطع المريض الصلاة من قيام، هذا بالنسبة لصلاة الفريضة، إذا لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. وهذا الترتيب مقصود، هذا الترتيب مقصود. إن لم يستطع الصلاة من قيام يصلي من قعود، فإن لم يستطع الصلاة من قعود صلى على جنبه. هذا بالنسبة الأول، لا يصلي مستلقيا على ظهره، وإنما يصلي على جنبه عند عجزه عن الصلاة من إيه؟ عن الصلاة من قعود. فهذا الترتيب في الحديث مقصود. فإن عجز عن الصلاة وهو على تلك الحال على جنبه، صلى على أي وضع كان كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا حاضرا يركز، حتى لو صلاها بالإيماء بخفض الرأس ورفعه لقدرته على ذلك مع النية، لقدرته على ذلك مع الإيه؟ مع النية. ويومئ المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود، يومئ المصلي المريض المصلي جالسا يومئ في الركوع والسجود برأسه، يومئ برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع للتمييز، ليميز بين الإيه؟ بين السجود وبين الركوع. فإن عجز أو فإذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بعينه. قد يقول قائل وما الدليل؟ الدليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه استطاعته، لا يستطيع أن يحرك رأسه إيماء، لا بخفض ولا برفع، لا يستطيع أن يحرك سوى عينيه، وهذه قدرته، وهذه إيه؟ قدرته. فعموم الآيات المتقدم ذكرها يدل على ذلك. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلى جنب أيضا فيه إشارة على أن المريض يصلي على حسب إيه؟ على حسب استطاعته. يبقى هذه كيفية صلاة المريض، إذا تمكن من القيام فلا بد من القيام، إذا تمكن من الركوع على الصفة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من أن يصلي راكعا على قدر استطاعته. فإن عجز يعني لا يتنازل أو لا يلجأ إلى التيسير إلا إذا عجز عن الإتيان بحركة الصلاة على حسب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، على حسب ما أمر النبي الإيه؟ الصحيح السليم المعافى. ثانيا صلاة المسافر، المسافر من أصحاب الأعذار، المريض من أصحاب الأعذار وكذلك المسافر من أصحاب الأعذار. تعرضنا قبل الحديث عن صلاة المريض، تعرضنا لكيفية طهارته، تعرضنا لكيفية طهارة الإيه؟ طهارة المريض في كتاب الطهارة. صلاة المسافر تشتمل على أولا قصر الصلاة الرباعية، قصر الصلاة الرباعية، وفيه خمس مسائل، خمس مسائل تتعلق بموضوع قصر الصلاة الرباعية، لأنه لا قصر إلا في الصلاة الرباعية، لا قصر في الصلاة الثنائية ولا الثلاثية، لا قصر فيهما، لا في الصلاة ذات ركعتين ولا في الصلاة ذات ثلاثة ركوع. المسألة الأولى في حكم القصر، لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر، لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر. إذا هذا محل إيه؟ محل إيه؟ محل اتفاق، محل إجماع عند أهل العلم. ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع، ففي كتاب الله قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والقصر جائز في السفر، والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره، في حال الخوف وغيره. فالآية أجازت للمسافر القصر إن خاف من فتنة الذين كفروا، ولكن سيأتي الدليل أن الأمر ليس مقصورا أو الرخصة ليست مقصورة على الخوف بالنسبة للمسافر، ولكن جاءت الرخصة مطلقة لكل من سافر. تمام. يبقى القصر جائز في السفر في حال الخوف وإيه انتبه وغيره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القصر وقد أمن الناس في حال الأمن، قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. تمام. هذا دليل على أن الرخصة مطلقة يأخذ بها كل مسافر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. الأثر. ثم ذكر عمر وعثمان رضي الله عنهما. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ثابت صحيح: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا حديث ثابت. وعلى كل حال فالقصر مشروع في السفر في الصلاة الإيه؟ الرباعية فقط، في الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، ولا قصر في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب. تمام. اختلف العلماء في حكم القصر في السفر، هل هو مستحب رخصة أم واجب؟ فجماهير العلماء، جمهور أهل العلم، على أن القصر مستحب رخصة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب الأحناف إلى الوجوب، ذهب الأحناف إلى وجوب القصر، والصحيح مع رأي الجمهور. فالقصر يستحب في إيه؟ في حال السفر. القصر يستحب في حال السفر، فإن أتم الإنسان في سفره لا يأثم، وإنما يكره له الإتمام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم في سفر أبدا، لم يثبت أنه أتم في سفر. ولو كان الأمر أو القصر في السفر للوجوب لأثم من أتم في سفره. لو كان القصر واجبا في السفر لكان أو لأثم من أتم في سفره، لأنه خالف الإيه؟ خالف الواجب، خالف الإيه؟ الواجب. لكن رأي الجمهور هو الصحيح في هذه المسألة. وأما الإجماع فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وقد أجمعت عليه الأمة. وعلى هذا فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بهذه الرخصة أولى وأفضل من تركها، بل كره شهده، بل كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر، كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر، وذلك لشدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذه السنة، وأن ذلك كان هديه المستمر الدائم. وباختصار فالقصر في السفر سنة دائمة، القصر في السفر إيه؟ سنة دائمة. والجمع فيه يعني في السفر سنة عارضة. تمام. هذه جملة مهمة، القصر في السفر سنة دائمة، والجمع فيه في السفر سنة عارضة. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية في موضوع القصر، قصر الصلاة الرباعية في السفر، في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر، وهذا تقدم بيانه ولكن يزداد الأمر إيضاحا. الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعا. يبقى من صلى الصبح قصرا يعني ركعة واحدة فقد خالف الإجماع، خالف الإيه؟ الإجماع، وابتدع في دين الله ما ليس منه. ومن صلى المغرب قصرا بس مش عارف هيصليها قد ايه بقى، فهذا ايضا مخالف للاجماع. تمام. فلا يتعرض الانسان الى الفتوى او الافتاء في دين الله بمجرد الظن والراي والاستحسان بلا علم ولا هدى. لفعله صلى الله عليه وسلم، يعني لانه يعني لم يقصر في صلاة الصبح ولا المغرب، قالوا ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعا، لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، ولقول ابن عباس فرض الله الصلاة على نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، فدل على أن الرباعية هي الإيه؟ هي المقصودة. المسألة الثالثة في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه، في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه. قال مؤلف الكتاب حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة 16 فرسخا تقريبا، وهي 4 برد بالدال، تحريك الراء برد، وبالأميال 48 ميلا، وهو ما يقارب 80 كيلو مترا تقريبا، ما يقارب 80 كيلو مترا، وهي يومان سفر، يعني يسافر سفر يومين، وهي يومان قاصدان، يعني لا بالطائرة ولا مترجلا ولا وهو يمشي على رجليه، يومان قاصدان في زمن معتدل يسير الأثقال ودبيب الأقدام. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وذلك في الحديث المتفق عليه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم حرمة. وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. هذا كلام يعني كلام المصنفين أو كلام مؤلفي الكتاب، وهذا هو حقيقة، هذا هو رأي الجمهور، هذا رأي جمهور العلماء. ولكن الصحيح أن كل ما يطلق عليه سفر عرفا يجوز فيه القصر كسنة دائمة، والجمع كسنة إيه؟ كسنة عارضة. يبقى كل الحق أن السفر ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف. كل ما يطلق عليه سفر، كل ما يطلق عليه سفر فهو فيجوز فيه الجمع كسنة دائمة، القصر كسنة دائمة، والجمع كسنة إيه؟ كسنة عارضة. ما معنى كل ما يطلق عليه سفر عرفا؟ المتعارف عليه عند الناس، يعني أنا لقرية غمرين، وجئت يعني على مسافة لا تقل أو لا تزيد عن 3 كيلومترات. هل أنا على سفر؟ يعني إذا خرجت من مسقط رأس متجها إلى منوف، إلى أين تذهب؟ أقول أنا على سفر، سافر منوف، هذا لا يعني لا يصدقه أحد. فكل ما يطلق عليه السفر عرفا فالقصر فيه سنة إيه؟ دائمة، والجمع فيه سنة عارضة. تمام. يبقى لذلك أقل ما ورد في مسافة القصر ميل واحد. تمام. والميل 6000 ذراع منتهى مد البصر، منتهى مد الايه؟ مد البصر، كما ذكر ذلك ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهم. يبقى كل ما يطلق عليه السفر عرفا فيجوز فيه الايه؟ القصر، ويجوز فيه الجمع، ولكن لعلة، ولكن ايه؟ لعلة او لأمر عارض كما سيأتي ان شاء الله. وأما نوعه، نوع السفر الذي يباح فيه القصر أو يجوز فيه القصر، فهو السفر المباح، السفر الايه؟ المباح، السفر المباح، كالسفر للتجارة والنزهة المباحة، والنزهة الايه؟ المباح، السفر المباح، وكالسفر للتجارة والنزهة، وكذلك السفر الواجب كالسفر للحج إلى بيت الله الحرام والجهاد في سبيل الله، والسفر المسنون المستحب كالسفر للزيارة والسفر للمرة الثانية في الحج مثلا. وعلى هذا فالسفر المحرم لا يجوز فيه القصر، السفر المحرم لا يجوز فيه القصر على رأي كثير من العلماء. لماذا؟ قالوا لأن هذه الرخصة يعني رخصها أو يعني شرعها الإسلام تخفيفا على الناس، لأن السفر مظنة المشقة، كما قالت عائشة رضي الله عنها السفر قطعة من العذاب، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، هذا حديث، السفر قطعة من الإيه؟ من العذاب، وهو مظنة المشقة. إلا أن هذا يعني هذه الرخصة متع الله عز وجل بها الناس المسلمين من أجل التخفيف عنهم ومن أجل إعانتهم على الضرب في الأرض وقضاء المصالح وغير ذلك من الأمور المعلومة. فالرخصة للتخفيف، يريد الله أن يخفف عنكم، فالذي يأخذ بالرخصة يتمتع بها، يتمتع بالإيه؟ يتمتع بالرخصة. والعاصي لا يعاد، والعاصي لا يعاد، لا نخفف عنه حتى يتم مهمته. تمام. يعني لا يخفف عن العاصي حتى يعان على معصيته. فهذا قول كثير من أهل العلم. نعم، هناك من أهل العلم من قالوا لا تقييد، يتمتع بالرخصة وذنبه عليه، وذنبه إيه؟ عليه. نعم. المسألة الرابعة، هل يقصر من نوى الإقامة؟ يعني من نوى الإقامة هل يتمتع بالرخصة بقصر الصلاة والجمع مثلا، إذا أضاف للقصر الجمع؟ قالوا من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل، الذي نوى الإقامة يحتاج موضوعه إلى إيه؟ إلى تفصيل. وبيان ذلك أنه إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر، يعني إن نوى الإقامة المطلقة هذا لا يشرع في حقه القصر، لا يشرع في حقه الإيه؟ القصر، لانعدام السبب المبيح للقصر في حقه. كذلك إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد 4، يعني إذا سافر الإنسان تحرك من موطن رأسه، من مسقط رأسه، من بلده التي يسكن فيه تحرك إلى بلد آخر، فاستقر أو نوى الإقامة في البلد التي سافر إليها، نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، فهذا ليس من حقه القصر، ولكن عليه أن إيه؟ عليه الإتمام، عليه الإتمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح 4 فأقام إلى يوم التروية صلوات الله وسلامه عليه، فصلى الصبح ثم خرج. فمن أقام 4 أيام أو أقل مثل إقامته صلى الله عليه وسلم فمن حقه القصر، ومن زاد أتم. يبقى من زاد نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فما فوق هذا يتم، لكن لو نوى الإقامة 4 أيام فأقل من حقه الإيه؟ القصر، يشرع له القصر. تمام؟ طيب، فمن أقام 4 أيام أو أقل مثل إقامته صلى الله عليه وسلم فمن حقه القصر، ومن زاد أتم. ذكره الإمام أحمد، قال أنس أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرنا، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة، إلى منى وعرفة وما بعده من 10، ويقصر إن أقام لحاجة، خلي بالك من دي، ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 أيام. يعني لو سافر الإنسان من بلده إلى بلد آخر ولم ينوي الإقامة، ذهب لقضاء مصلحة ما، فإذا قضيت المصلحة عاد إلى إيه؟ عاد إلى بلده، ولم يدري، لم يعلم متى تنقضي هذه المصلحة، فمكث يوما أو يومين أو 3 أيام أو أكثر، ما دام لم ينوي، لم يحدد أيام الإقامة، فمن حقه الإيه؟ فمن حقه القصر. أما الصورة الأولى، الصورة الأولى هذه خاصة بمن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، تمام، فهذا يتم. والصورة الثانية من نوى الإقامة 4 أيام فأقل، هذا من حقه الإيه؟ من حقه القصر. لكن من ذهب، من سافر ولم ينوي الإقامة، فمن حقه القصر ما دام في سفره ولم ينوي الإقامة، ولم يدري متى تنقضي مصلحته، متى تنتهي مهمته، لم يدر. واضح الكلام؟ خلي بالك من المسائل دي، نحتاج إليها جميعا. طيب، ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر، هذا كله يدور في فلك عدم الإيه؟ عدم وجود نية للمكث. ولو أقام سنين، ولو أقام إيه؟ سنين، هذا أمر فرض عليه، إذا هذا أمر فرض إيه؟ فرض عليه. قال ابن المنذر في الإجماع، أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، ما لم يجمع إقامة، طالما لم يجمع الإقامة فيشرع له القصر ولو ظل سنين. تمام، هذا الأمر في غاية الأهمية وفي غاية الوضوح أيضا. طيب، المسألة الخامسة، الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة، الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة. هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في السفر. منه الصورة الأولى أو الحالة الأولى، إذا أتم المسافر بمقيم، إذا أتم المسافر بإيه؟ بمقيم، يعني أنت على سفر ثم دخلت المسجد فوجدت الإمام يصلي بالناس، أو كان هذا الإمام هو الإمام الراتب إمام المسجد وهو يعني مقيم وليس مسافرا، والمقيم يتم صلاته وأنت على سفر، فماذا تصنع؟ تتم مؤتما به، مؤتما به، تتم مؤتما به ولا تأخذ بالرخص. لماذا؟ لأن الأخذ بالرخصة مستحب كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء أو جماهير أهل العلم، ومتابعة الإمام من الأمور الواجبة، ومتابعة الإمام من الأمور الإيه؟ الواجبة. خلاص، يبقى إذا أتم المسافر بمقيم فيلزمه الإتمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقول ابن عباس لما سئل عن الإتمام خلف المقيم قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا أتم، وهذه الصورة نتعرض إليها أو نتعرض لها كثيرا، يعني هذه الصورة نتعرض لها، إذا أتم يعني المسافر بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم، تقدم إمام لست تعرفه ولا في رفقتك ولا تدري أيتم صلاته، هل هو مقيم سيتم الصلاة أم مسافر فمن حقه القصر، فماذا تصنع؟ هل تصلي خلفه أم تترك الصلاة وتصلي منفردا مثلا؟ إذا أتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم، فإذا دخل في الصلاة خلف إمام ولا يدري أهو مسافر أم مقيم، كأن يكون مثلا في المطار ونحوه، فإنه يلزمه الإتمام، يلزمه الإيه؟ الإتمام. قالوا لأن القصر لا بد له من نية جازمة، لا بد له من نية جازمة، أما مع التردد فإنه يتم. يعني لو كان الإمام يصلي صلاة تامة فأنت ستصلي خلفه صلاة إيه؟ تامة. فإذا كان الإمام مسافرا وأنت لا تعلم وصلى ركعتين وأنت لا تدري، هل هو يصلي صلاة تامة أم سيأخذ برخصة السفر إن كان مسافرا؟ ففي تلك الحالة أو في هذه الحالة تتم صلاتك، تتم إيه؟ صلاتك، يعني إذا سلم من ركعتين إن كان مسافرا تقوم فتأتي بالإيه؟ بالركعتين، فتتم خلف الإمام الذي تشك في حاله أو في صلاته، تشك في كيفية صلاته، هل سيصلي قصرا أم سيصلي صلاة تامة، فتتم. هذا ما ذكره مؤلف الكتاب هنا. ومن أهل العلم من قال يجعل المسافر نيته تابعة لإمامه، يجعل المسافر نيته تابعة لإمامه، إن صلى قصرا صلى قصرا، وإن صلى صلاة تامة أتم معه، فيدخل معه ويقتدي به في صلاته، هذا بالنسبة للمسافر، هذا بالنسبة للعلم. لكن لو كان الإمام مسافرا وصلى قصرا وأنت مقيم، تقول إنما جعل الإمام ليؤتم به وتصلي قصرا وأنت في الحضر، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الفريضة مقدمة على الواجب على رأي الأحناف، تمام. ولأنه لا صلاة، لا قصر في صلاة لمقيم، فيش قصر لمقيم إطلاق، إنما يرخص الجمع كما تقدم وكما سيأتي في بعض الصور والحالات. واضح الكلام؟ طيب، يبقى إذا ذكر صلاة الصورة الثالثة، إذا ذكر صلاة حضر في الصف، هذه صورة أخرى، إذا ذكر صلاة حضر في الصف كرجل مسافر وفي أثناء سفره تذكر أنه صلى الظهر في بلده، يعني هو مقيم بغير وضوء مثلا، أو تذكر صلاة فائتة في الحضر، هنا يلزمه أن يصليها تامة، تمام، لا يأخذ برخصة الصف، لأن هذه صلاة فائتة، موقعها وقتها كان في الحضر في حال إقامته، إنما يرخص للصلاة الحاضرة في السفر، صلاة الرباعية بالقصر فيه، يرخص بالقصر في الصلاة الرباعية في السفر، صلاة الحاضرة، تمام. يبقى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها يعني على هيئتها وتمامها وكمالها، يعني يصليها كما هي، ولأن هذه الصلاة لازمته تامة فيجب عليه قضاؤها إيه؟ تامة، تمام. يقولش بقى طب كويس أنا في السفر وأنا صليت الظهر من غير وضوء كامبارح، تمام، فصلى ركعتين، لا يأخذ بالرخصة في هذه الصلاة الفائتة. الصورة الرابعة: إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعاده، كأن يصلي المسافر خلف مقيم، فيلزمه في هذه الحالة الإتمام، تمام؟ يعني إذا صلى المسافر، كان يصلي المسافر خلف مقيم، يعني صلى المسافر خلف إيه؟ خلف المقيم، يلزمه في هذه الحالة الإيه؟ الإتمام كما تقدم. فإذا فسدت عليه هذه الصلاة لعلة ثم أعادها، لزمه إعادتها تامة، لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام، إعادة للصلاة واجبة الإيه؟ الإتمام. يبقى برضو هذه من الصور التي نحتاج إليها. رجل يصلي مسافر، يصلي خلف إمام متم، فحدث له عارض ما أفسد عليه صلاته، فخرج من الصلاة وذهب ليتوضأ ليجدد الوضوء أو احتاج إلى دورة المياه، وبعد أن انتهى وجد الإمام قد انتهى، يقول حلو أصلي ركعتين بقى واخد بالرخصة؟ لا، هنا يجب عليه أن يصليها تامة. هذه من الصور الدقيقة التي تغيب أو غابت عن بال كثير من المتعبدين. واضح؟ طيب، الصورة الخامسة: إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان، إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل معين، وكذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلد وطنا له فإنه يلزمه إتمام الصلاة. لماذا؟ لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه، انقطع حكم السفر في إيه؟ في حقه، أصبح مقيما. فإذا قيد السفر بزمن معين ينتهي أو عمل ينقضي فإنه مسافر يقصر الصلاة. ولكن يعني قارن هذا الكلام بما تقدم من موضوع الأربعة أيام فما فوق أو فما تحت فما دون، تمام. وهنا يعني يحسن بنا أن نذكر صورة لم تذكر وإن كانت في معرض الكلام أو تؤخذ من خلال الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. لو أن رجلا يعني يعمل في بلد وهو مقيم في أخرى وعمله يتطلب منه الإقامة أكثر من أربعة أيام، يعني مثلا ينزل إجازة اللي احنا بنسميها إجازة كل خمسة أيام مثلا، يعني ينزل في الأسبوع يوما، فماذا يصنع؟ هل يشرع له، يشرع في حقه القصر ما دام في وظيفته أو في عمله؟ هل يشرع له ذلك؟ هل من حقه القصر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن له يعني مكانين أو مكانان إقامة، هذا له مكان إقامة في عمله لأنه يستوطن وينام ويأكل ويشرب ويسكن كمكان إقامته الذي هو مسقط رأسه، يبقى هذا له مكانين إيه؟ إقامة. يتم في المكانين. طب متى يقصر في الصلاة؟ متى؟ في حال سفره، في حال الإيه؟ في أثناء سفره من مكان إقامته إلى مكان عمله أو العكس. هذا من حقه إذا نزل في محطة أو كان يملك القدرة على يعني توقيف السيارة، تمام، من حقه القصر لكن في خلال مسافة الإيه؟ السفر. فإذا وصل إلى مكان إقامته مسقط رأسه أتم، وإذا عاد إلى مكان عمله إيه؟ أتم. واضح الكلام؟ واضح كده؟ يبقى هذه صورة لم تذكر وإن كانت تؤخذ من خلال الشرح والكلام. ثانيا الجمع بين الصلاتين، وفيه مسألتان. الجمع بين الصلاتين بعد أن فرغ أو فرغوا من الحديث عن القصر تحدثوا عن الجمع بين الصلاتين. يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والإيه؟ والعشاء في وقت إحداهما. انتبه إلى قول في وقت إحداهما، يعني لك أن تصلي أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع إيه؟ تأخير. إذا أردت أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فلا بد أن يكون ذلك بعد الأذان الأول، أذان الظهر. فإذا أردت أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير فلا بد أن تسمع أو أن يكون ذلك بعد أذان العصر، فلا يجوز الجمع قبل بين الظهر والعصر قبل أذان الظهر، تمام. وما يقال في الظهر والعصر يقال أيضا في المغرب والإيه والعشاء. يبقى في وقت إحداهما، في وقت إحداهما لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، تمام. سواء أكان سائرا أم نازلا، لأنها رخصة من رخص السفر، فلن يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه، إلا أن الأفضل للنازل عدم الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمنى وقد كان نازلا. نحن قلنا القصر سنة إيه؟ ها؟ دائما، والجمع سنة إيه؟ عارضة. يعني يلجأ الإنسان إلى الجمع إذا كان أو كان قصره بلا جمع، فيؤدي إلى الجمع بين وقتين لا جمع فيهما كالعصر والمغرب، تمام، أو الصبح والظهر. في هذه الحالة يجمع بين الظهر والعصر حتى لا يجمع بين العصر والمغرب، ويجمع بين المغرب والعشاء حتى لا يجمع بين العشاء والفجر مثلا. هذا بالنسبة للجمع بين وقتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في حال الإيه؟ في حال السفر. والسؤال: هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في حال الحضر؟ نحن قلنا القصر لا يجوز للمقيم بأي صورة من الصور ولا بأي حالة من الأحوال، فهل يجوز للمقيم الجمع بين الظهر والعصر إما تقديما وإما تأخيرا، وكذلك بين المغرب والعشاء إما تقديما وإما تأخيرا وهو مقيم؟ الجواب: نعم، ولكن لعذر، ولكن إيه؟ لعذر. وكلمة عذر ليست مطلقة، كلمة عذر ليست إيه؟ ليست مطلقة، ولكن لعذر شرعي، لعذر إيه؟ شرعي، لأن الناس تخترع أعذار، تمام. فالعذر الشرعي يبيح للإنسان الجمع بين الظهر والعصر إما تقديما وإما تأخيرا، وكذلك بين المغرب والعشاء إما تقديما وإما تأخيرا. والبيان: يباح الجمع لمقيم مريض، مريض يعني مرض شديد يلحقه بتركه مشقة، لقول ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني بين الظهر والعصر إما تقديما وإما تأخيرا، وبين المغرب والعشاء إما تقديما وإما تأخيرا، لم يجمع بين الأربعة أوقات، لم يجمع بين الأربعة أوقات، لا، من غير خوف، خلي بالك، ولا مطر. أخذ بعض الناس من هذا الحديث الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يجمع بين وقتين بلا عذر، صلي الظهر مع العصر إما تقديما وإما تأخيرا بلا عذر، وهذا فهم سقيم للحديث وهدم لفريضة كبيرة وتقصير معيب. وفي رواية: من غير خوف ولا سفر، يبقى من خوف من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا إيه ولا سر، فلم يبقى إلا عذر المرض. يبقى هذا لأصحاب الإيه لأصحاب الأعذار، والضرورة تقدر بقدره، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين لعلة الإيه لعلة الاستحاضة، لعلة الاستحاضة، والاستحاضة مرض، الاستحاضة مرض، والاستحاضة نوع من المرض. وقد قيل لابن عباس في الحديث الماضي لما فعل ذلك، لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا سفر؟ قال ابن عباس: كي لا يحرج أمته. كي إيه؟ كي لا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم. فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع، مريضا كان أو معذورا بغير مرض. خلي بالك، معذورا، معذورا بغير مرض، كلمة معذور علة تجيز أو تبيح للجمع بين الصلاتين العذر، مقيما كان أو مسافرا، فمن الأعذار التي تبيح الجمع. أيضا غير السفر والمرض، أيضا غير السفر والمرض، المطر الكثير، المطر الكثير الذي يبل الثياب ويلحق المكلف بسببه مشق، وهذا أمر الحمد لله سنة أقيمت في بعض المساجد، الجمع بين الظهر والعصر في حال هطول الأمطار وتعذر الوصول إلى المسجد إلا بمشقة، يباح الجمع بين الظهر والإيه والعصر تقديما، وبين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. تمام، في هذه الحالة هذه رخ، اللي هو نزول الإيه نزول المطر، المطر الكثير الغزير الذي يجد الإنسان مشقة بسببه إذا ذهب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة. طيب، ومن ذلك أيضا الوحل والطين، وهو يقارب الحكم الفائت، الحكم الذي سبق، وكذلك الريح الشديدة الباردة. أحيانا اشتداد الريح قد يكون أصعب من نزول الأمطار، قد يكون أصعب من نزول الإيه من نزول الريح الشديدة الباردة، مش أي ريح، مش أي عاصفة خفيفة كده يقول لك خلاص ده ناخد بالرخص. الريح خلي بالك الشديدة التي تخرج عن العادة، هذا تقييد مهم، وغير ذلك من الأعذار التي يلحق المكلف مشقة إذا ترك الجمع معها، كطبيب يقوم بإجراء عملية جراحية فرضت عليه وتستغرق الساعات الطوال، ويتعذر ترك المريض وبطنه مفتوحة مثلا، ويصلي فقد يعرض المريض للموت، فهذه من الأعذار التي كذلك من الأعذار التي تجيز تبيح الجمع، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، لكن إذا تمكن من الصلاة في وقتها وجب عليه ذلك، فإن قصر تعرض للإثم. واضح؟ يبقى هذه الصور من الصور التي أجاز أو أباح الإسلام فيها الجمع بين الإيه بين الصلاتين. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كما في تعليقه على سنن الترمذي، قال: وفي الأخذ بهذا لهذه الرخص التي تقدم ذكرها، رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرهم أعمالهم أو ظروف قاهرة. خلي بالك من كلمة إيه؟ قاهرة، إلى الجمع بين الصلاة بين الصلاتين، إلى الجمع بين الصلاتين ما لم يتخذ ذلك عادة، ما لم يتخذ ذلك إيه؟ عادة. أما إذا لم يكن هناك عذر فيجب أداء الصلاة في إيه؟ في وقتها. فإن قصر فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. وبعض أهل العلم قال قالوا بالجمع الصوري، الجمع الايه؟ الجمع الصوري ده الجمع الحقيقي. قالوا المراد الجمع الصوري، وهو تقريب الوقت من الوقت قبل دخول الوقت الثاني، يعني لا يصلي الظهر إلا قبيل أذان العصر بدقائق، فإذا انتهى من صلاة الظهر أذن الإيه؟ أذن العصر، فهذا جمع صوري، صلى الوقت في آخر وقته، والوقت الثاني صلاه في أول وقته، وهذا قالوا هذا أفضل من انتظار، فهذا بالنسبة للمريض الذي لم يشتد مرضه إلى درجة يصعب معها الانتظار، انتظار الوقت، تمام؟ يبقى المشقة تجلب التيسير، والأمر كلما ضاق اتسع، ولكن الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها، وأنت أعلم بحالك. يبقى هذا يسمى بالجمع الصوري، تصلي الظهر قبيل أذان الإيه؟ العصر. فإذا فرغت من الظهر وجلست مثلا تسبح أذن العصر فصليت العصر، فهذا جمع صوري وليس جمعا حقيقي، واستحب بعض أهل العلم ذلك حتى يتفادى الإنسان الجمع بين وقتين بعد دخول الوقت الثاني. واضح؟ فاتقوا الله ما استطعت. طيب، بقيت مسألة واحدة، وهي في حد الجمع المشروع، في حد الجمع المشروع. حد الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني بعد أذان الإيه؟ أذان الظهر الأول إذا كان جمع إيه؟ تقديم، أو بعد أذان الظهر العصر إذا كان جمع تأخير، وما يقال في صلاة الظهر والعصر يقال في صلاة المغرب والعشاء. بالنسبة للمسافر ومن في حكمه، وكذا الجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه، فيجوز بين العشاءين والظهرين، العشاءين المغرب والعشاء، والظهرين الظهر والعصر، ولكن يقال الظهران والعشاءان على أساس إيه؟ على من قبيل التغليب، لحديث ابن عباس قبل قليل، وقد فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ولأن العلة من الجمع بين العشاءين وجود المشقة وهي في الظهرين أيضا. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الباب المبارك المهم الذي يحتاج إليه كل مصلٍ. وبقيت فائدة، وهي الموضع الذي يبدأ المسافر القصر منه، أو يشرع له القصر منه. يشرع للمسافر القصر بمفارقة الحضر والخروج من البلد الذي يسكنه، يعني بمفارقة الحضر المكان الذي يقيم فيه، والخروج من البلد الذي يستوطن فيه، يشرع له الايه؟ يشرع له السفر بمجرد استدبار البلد، يعني اذا خرج من البلد وجعل البناء اخر حدود بلده خلفه، له ان ايه؟ له ان يستمتع، يتمتع برخصة الايه؟ القصر. خلاص، يعني بهذا نكون قد انتهينا، وان شاء الله بعد الفراغ من اقتتال الصلاة سنعقد امتحانا، وقبل الامتحان سنطرح مجموعة من الأسئلة فيأتي منها الامتحان، ليس على سبيل على سبيل التيسير. ويعني وفق ربنا جل وعلا الأستاذ وسام حفظه الله وإياكم، يعني وفقه الله تبارك وتعالى إلى تلخيص ما نقول من باب التيسير، ولكن العودة إلى الشرح والاهتمام به وتقييد ما يلقى على مسامعكم من أهم المهمات، بل من أفضل القربات. خلاص؟ نعم. حد كان حيث تفضل حد. السؤال يسأل الأخ السائل الكريم، يقول يعني كيفية، يسأل عن كيفية الجمع بين الظهر والعصر مثلا. هو يعني إذا أراد الجمع أو نوى الجمع ومعه جمع أو معه إنسان حيصلي، يبقى في هذه الحالة يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامة لكل صلاة، يعني بأذان واحد وإقامتين، وإن كان طب ولو كان يصلي وحده، ولو كان يصلي وحده يستحب له ذلك، يؤذن ويقيم للفريضة الأولى ويقيم للفريضة الثانية، يبقى أذان واحد بإقامتين. خلاص؟ وصلى الله وسلم. نعم. نعم. لا، إذا كان يسأل السائل يقول يعني لو كنت على سفر وحضر وقت الفريضة وأنا مخير بين القصر في بيتي وبين صلاة الجماعة في المسجد، مع العلم بأنني لو صليت في المسجد سأتم خلف الإمام، فأيهما أولى؟ ما أراه والله أعلم، ما أعلمه، يصلي في المسجد. نعم. هذا بالنسبة إذا كان يعني إيه قد نزل في مكان الذي أراد الوصول إليه، لكن لو كان على السفر فتسقط صلاة الجماعة عن المسافر وكذلك الجمعة. واضح؟ تمام. طيب، انبسطت من دي. تفضل. في ايه؟ معلش. انا السؤال مش واضح. اللي هو ايه؟ الجمع يكون في ايه؟ يكون في وقت احدى الصلاتين، بمعنى ان هو يعني بعد اذان الظهر لك ان تصلي الظهر مع العصر جمع تقديم، وان تأخرت شيئا قليلا، يعني قاربت على صلاة العصر بمسافة يعني ليست بالقليلة، فلك ان تجمع بين الظهر والعصر، لان ما زال وقت الظهر والعصر، الظهر ما زال وقت الظهر قائما، لا يزال قائما في بداية وقت وفي نهاية وقت. واضح؟ تمام. وكذا ما يقال هنا يقال بالنسبة للمغرب والعشاء. نعم. ايه؟ اسبوعين. ماشي، نحن نقول لك الكلام ده لأنه أربع أيام، طالما نوى خلاص. أنا قلت هذا الكلام وكررته كثير. نعم. آخر سؤال. نعم. صلاة الجمعة تسقط صلاة الجمعة عن المسافر، تمام، وكذلك صلاة الجماعة تسقط عن المسافر، لكن لو حضر المسافر صلاة الجمعة في مسجد صحت صلاة وليس عليها الظهر، يصليها إذا لم يحضر، إذا لم يشهد صلاة إذا سقطت تسقط عنه صلاة الجمعة، فإذا لم يصليها جمعة صلاها ظهرا. ثلاثة يصليها ظهرا ركعتين لأن في حال سفره، والله أعلم.